بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة جديدة، طلائع العزم في تفسير سورة النجم. طلائع العزم في تفسير سورة النجم في حلقتها الأولى. سورة النجم من القرآن المكي، تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة. آياتها 62 آية، وهذه السورة من سور المفصل التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسور المفصل من القرآن الكريم في أرجح الأقوال من الحجرات إلى الناس، وسميت بالمفصل لكسرة الفواصل بينها بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم. ففي الحديث أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. سورة النجم أول سورة في القرآن أنزلت فيها سجدة. أول سورة في القرآن أنزلت فيها السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الناس خلفه، إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. سيدات، التلاوة سنة، وهي 15 سجدة في كتاب الله عز وجل: سجدة في الأعراف، في الرعد، 2 في الحج، 1 في الإسراء، 1 في مريم، في الفرقان، في السجدة، في صاد، في النجم، في إذا السماء انشقت، وأخيرا في اقرأ باسم ربك الذي خلق. 15 سجدة في كتاب الله عز وجل. والسجود فيها أولى إذا تلاها التالي أو سمعها السامع يسجد، وإن لم يسجد فلا حرج عليه، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم في بعض الأحيان فلم يسجد، فدل على أن السجدة لا تجب. وقال عمر: إن الله لم يوجب السجود إلا أن نشاء، يعني من سجد فله أجر، ومن لم يسجد فلا حرج عليه. أمية بن خلف الذي أبى أن يسجد وضع التراب على يده، جعل كفا من تراب على يده وسجد عليه كبرا وعنادا. سبحان الله، كان من بين الناس الذين كانوا في مجالسهم حول الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، الناقة، كانوا ذبحوا ناقة قبل بيوم، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. فانبعث أشقى القوم، وهو والله أشقاهم، عقبة بن أبي معيط احتمل هذا الخبث بين يديه وتحين سجود النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين كتفيه عندما سجد، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية لسه طفلة، فأقبلت تسعى وثبت النبي ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سماهم: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، هذا الذي رفع كفا من تراب وسيد عليه، وعقبة بن أبي معيط وعمارة وعمارة ابن الوليد. تقول الرواية: فوالله لقد رأيت جميع من سمى رسول الله صلى الله وسلم يوم بدر قتلى، ماتوا جميعا على الكفر بالله ورسوله، ثم سحبوا على وجوههم وألقوا في قليب بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على حافة القليب يناديهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب قوما قد جيفوا، أصبحوا جيفا في الأرض؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون أن يجيبوا. وأمية ابن خلف هذا مات هبرا بالسيوف يوم بدر، يعني قتله يعني بلال وأصحابه، عندما هذا الذي كان يعذب بلالا في مكة على الإسلام، يجره على رمضاء مكة ويضع الحجارة على صدره ويقول هكذا حتى تكفر بمحمد، فيقول: أحد أحد أحد أحد. فعندما راه يوم بدر قال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا، ثم أحاطوا به وفرغوا منه هبرا بالسيوف، فعجل الله بروحه إلى جهنم. والنجم أول آية في السورة، للخالق أن يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق له لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق، للخالق جل جلاله أن يقسم بما شاء. والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لله أن يقسم بما شاء على ما شاء، وقد يقسم بذاته المقدسة: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد يقسم بحياة النبي محمد: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنجم إذا هوى، إيه معنى إذا هوى؟ لعل المقصود بها النجم عندما يرسله الله ليحرق هؤلاء الذين يتسرقون السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلعل المقصود بها النجم عندما يرسله الله الثاقب على الشيطان الذي يحاول أن يتلصص وأن يسترق السمع. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، والنجم إذا هوى دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وسرق الجن كما قلنا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقيل المقصود القرآن إذا نزل، وقالوا إن هذه الآية كقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وما ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول عن هوى، ما يقول عن غرض، ما ينطق بهذا القرآن عن هواه، إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله أوحاه الله إليه، أي إنما يقول ما أمر بتبليغه إلى الناس كاملا موفورا بغير زيادة ولا نقصان، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. في حديث أبو أمامة الباهلي يقول يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ليدخلن الجنة بشفاعة رجل، ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. انظر كرامة هذا الشفيع على ربه وهو ليس بنبي، شخص واحد يدخل بشفاعته الجنة مثل الحيين ربيعة ومضر. قال جون يا رسول الله ما ربيعة من مضر، مضر حاجة ضخمة جدا. فقال إنما أقول ما أقول، يعني أنا أبلغ ما يوحى إلي، هذا الذي أوحاه إلي الله عز وجل، ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. وكانت مضر هي الفرع الأكبر مقارنة بربيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقول ما أقول، حقا وحي يوحى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. عبد الله بن عمرو يقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، قالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. رواية ثانية أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. وقال يوم أصحابي لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابي ألا تداعبنا يا رسول الله؟ طب أنت بتضحك معنا بتتبسط معنا في الحديث. فقال إني لا أقول، نعم غير أني لا أقول إلا حقا. كان يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءت امرأة عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولدت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لأن الله يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فلا تدخلها وهي عجوز، بل تدخلها عندما ينشئها الله إن شاء عز وجل. علمه شديد القوى جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذو مرة قوة، ذو منظر حسن، وجمع بين القوة وحسن المنظر. وفي الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني الصدقة لا تحل لقوي البدن الذي يقدر على العمل وبذل الجهد ليكسب ما يكفيه من المال والقوة. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. علمه شديد القوى جبريل عليه السماء، جبريل عليه السلام ذو مرة يعني منظر حسن وقوة شديدة عظيمة. فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أفق الأعلى مطلع الشمس الذي يأتي منه النهار. نقف عند فاستوى وهو بالأفق الأعلى لنبدأ الحديث التفصيلي عن جبريل عليه السلام عندما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو بالأفق المبين ومرة وهو ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. حديث الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.